بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة والأخوات، دنيانا هذه في عصرنا هذا امتلأت بالهموم، وكثرت فيها السموم، وعم القلق والضجر، وسادها الفساد والبطر، حتى أن فضيلة الشيخ محمد الغزالي كتب في كتابه جدد حياتك: الخبراء بحياة الغرب يشكون من مرارة الكفاح الدائر في أرجائه للحصول على المال والمكاثرة به، فالأفراد والجماعات منطلقون في سباق رهيب لإحراز أكبر حظ مستطاع من حطام الدنيا، وقواهم البدنية والنفسية تدور كالآلة الدائبة وراء هذه الغاية، إلا أن الآلات قد يقطر عليها من الزيت ما يرطب حدة الاحتكاك في حركتها، أما أعصاب الناس كثيرا ما تفقد هذا العنصر الملطف وتمضي مستثارة يستبد بها القلق والضيق. وكتب ديل كارنيجي يقول، يصف مشاهد هذا السعار المادي وما خلفه في النفوس والأجسام من بلاء، قال: عشت في نيويورك أكثر من 37 سنة، فلم يحدث أن طرق أحد بابي ليحذرني من مرض يدعى القلق، يصيب الناس بالانهيار العصبي واضطراب القلب وقرحة المعدة وضغط الدم. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان هموم وسموم. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي، مرحبا بكم. أهلا بكم. نقول لفضيلة الشيخ، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. نرجو تفسير هذا الحديث. قبل أن نفسر هذا الحديث، أحب أن أقول كلمة صريحة في طبيعة الحضارة الحديثة التي تظل العالم بتقدمها العقلي، والتي شكى منها ديل كارنيجي وبين أن سعارها المادي سبب في آلام كثيرة. نحن معاشر المؤمنين ولله الحمد، إذا أصابنا عسر قلنا لا بأس، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وانتظرنا مع الضيق الفرج. نحن معاشر المؤمنين ولله الحمد، إذا انهزمنا في معركة قلنا لا بأس، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، والعاقبة للمتقين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. نحن معشر المؤمنين نربط حياتنا ظاهرها وباطنها بالله سبحانه وتعالى، أما الحياة المعاصرة فقلما تتحدث عن الله، وقلما تستفتح به مجلسا أو مؤتمرا. حياة المعاصرة لا تؤمن بالدار الآخرة، بل ربما تظن الحديث عن الدار الآخرة ضربا من التخلف أو لونا من التدين الذي انتهى أمده وينبغي أن يبتعد عن الحياة حتى تسير. هذا النوع من الفكر الذي يسود الحضارة الحديثة ملأها بالبلاء فعلا كما شكى ديل كارنيجي، بل إن الرجل يقول بالإحصاء إن ضحايا ضغط الدم وقرحة المعدة وأنواع البلاء التي تصيب الناس من أسباب القلق أو من عناصر القلق التي تسود حياتهم، خسائر هذا أكثر من خسائر الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. ربما مات بالأمراض التي ذكرها، القرحة والضغط وما إلى ذلك، ربما مات 500,000، لكن الذين خسرناهم هكذا يقول ديل كارنيجي في الحرب العالمية الثانية يبلغون 1,000,000 مثلا. فلماذا يتجاهل الناس أسباب البلاء الذي ينزل بهم ويفكرون فقط في امتلاك الدنيا والجبي وراء الدنيا والسعي وراء الدنيا والنهم في طلب الدنيا والطيش في الجري هنا وهناك ابتغاء الكثير منها والمزيد منها؟ الرجل وهو رجل مسيحي متدين لكنه خبير بحقائق الأمور يريد أن يقول للناس لا، هذا لا ينبغي. اربط نفسك بهدف عظيم واسعى إليه وانتظر من الله أن لا يضيع سعيك ولا يخيب أملك، ثم عش في الدنيا بقدر ما يتيسر لك من عطاء. وبهذا في الحقيقة يبين لنا هدفا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو معلما من معالم سيرته، إن النبي عليه الصلاة والسلام عاش نبيا عبدا ولم يعش نبيا ملكا. ربما كان سليمان ملكا تسخر له الريح وينتقل على بساطها وهو مستريح، لكن محمدا كان يعاني من الشظف ومن الألم الكثير، بيد أن هذا ما ضاره ولا نال من مكانته، بل هو بهذا الذي عرض له من فقدان الدنيا كان سيد بني آدم ولا فخر. رسولنا ينصحنا فيقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وما سارع أحد إلى الله بقلبه إلا كان الله إليه بكل خير أسرع. هكذا بين لنا نبينا المسلك الحقيقي في هذه الحياة، وهو هذا الحديث وأمثاله يحتاج إلى شيء من التفسير، لأن بعض الزهاد يقول خلاص إذا كان طلب الدنيا متعبة للإنسان فلنسترح من طلبها ولنقعد عن كفاحها، وهذا خطأ. هذا خطأ وقع فيه الصوفية المتأخرون في العصر الحديث أو في العصور الأخيرة، بينما نجا منه الصوفية القدامى. فنحن نجد أبا الحسن الشاذلي وهو رجل رئيس طائفة ضخمة من أكبر الطوائف الصوفية، يجيئه أحد الناس ويضع يده على ثوبه ويقول له: يا إمام، أهذا ثوب يعبد الله فيه لفخامته؟ فيقول له الحسن أبو الحسن الشاذلي: ثوبي ينادي علي بالغنى عن الناس، وثوبك ينادي عليك بالفقر إلى الناس. إن حسن المعرفة ينضم إلى آيات الله وسنن نبيه فنفهم الدين فهما صحيحا. ليس الدين عدوا للدنيا يقول لك ابتعد عنها اطرحها واتركها، لا، يقول لك املكها ولا تجعلها في قلبك، بل اجعلها في يدك تتنازل عنها لله في أي وقت. اطلب الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. هذا لا يجوز فهم الأحاديث إلا في حدود الأهداف الكبرى للإسلام. الإسلام الآن يحتاج إلى جهاد كي ننصره، والجهاد الذي ننصر به مبادئنا وعقائدنا وقيمنا الروحية والإنسانية يحتاج إلى علم في البر والبحر والجو، ويحتاج إلى عمل في البر والبحر والجو. هذا العمل لا يمكن أن يملكه الإنسان إلا إذا ملك مفاتيحه، ولن تجيء هذه المفاتيح مع الصعلكة ومع الضياع ومع الجهالة بشؤون المال وكيف يكتسب لينفق في سبيل الله. هذا هو المعنى الذي نريد أن يفهمه الناس. لكن الحضارة الحديثة في الحقيقة جعلت الناس يلهثون وراء العرض الزائل، وجعلتهم لا يذكرون ربهم في طلبه ولا في إنفاقه ولا في الارتفاقه ولا في ارتفاقه ولا في الانتفاع به، وهذا لا يجوز. في الحديث إن هذا المال خضر حلو، من طلبه بسخاء نفس، من طلبه بإشراف نفس يعني بجشع لم يبارك له فيه، ومن طلبه بسخاوة نفس بورك له فيه. الطالب الأول يأكل ولا يشبع، أما الثاني فهو يقنعه الله بما آتاه ويجعله مستريحا لما يؤديه. الإسلام في هذا واضح، طلب الدنيا فيه شيء لا بد منه، شيء لا بد، لكن لخدمة الدين. فإذا فقد الإنسان الدنيا لم يفقد دينه، بل وجب أن يصبر حتى يكون على حال أهل الصلاح والخير. وجاء في السنن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مسجدا، دخل مسجده النبوي، فوجد فيه رجلا من الأنصار اسمه أبو أمامة، كان معروفا لأهل المدينة. فاستغرب النبي أن يكون الرجل موجودا في غير وقت الصلاة، ما يفعل هنا؟ المفروض في مثله أن يكون في حقل يزرع، أو أن يكون في مال يثمره لينفع به نفسه والأمة الإسلامية. ما الذي جعله؟ قال له ما أتى بك ها هنا الآن؟ فقال الرجل: يا رسول الله، هموم وديون لزمتني، فجئت المسجد لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر له وحزن من أجله، وقال له: ألا أعلمك كلمات تدعو الله بها فيذهب همك وغمك ويقضي عنك دينك؟ قال له: دلني، علمني. فقال له: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه الآفات الثمانية هي مصائب الدين والدنيا، فإذا استعاذ الإنسان بالله منها فإنه يفر من القلق ويبتعد عن أسباب الضجر والخيبة. الناس الآن لضعف الإيمان في قلوبهم إذا تأخر رزقهم يوما يكادون يكفرون، وإذا جاءهم من الرزق ما يكثر في أيديهم بطروا ولم يؤدوا حق الله فيه. والسبب ضعف الإيمان، السبب أنهم عبدوا الدنيا ولم يعبدوا الله. والله سبحانه وتعالى خلق الدنيا دارا لنعبده فيها. وكما قلت، أنا زرت أوروبا وأمريكا، الناس هناك يعني محرومون من أن يسمعوا الله أكبر، فكبر كل شيء في حياتهم، وكانت النتيجة أن الهموم استهلكتهم والتوكل على الله ضاع منهم، فلم يفكروا في الله في شيء. فهنا انتشرت الأمراض والأزمات النفسية والمتاعب، وهم مع غناهم في آلام لا تحصى وفي أمراض وعلل لا حصر لها. تائب تجري دموعي عندما ذائب تجري دموعي ندما. طبعا احنا فهمنا من حديث مولانا ان صحيح الدنيا دلوقتي بقى لابد من الاجتهاد الشديد وكله في سباق مع الزمن، او حتى الشعوب بينها وبين بعض في سباق، علشان زي ما بنقول عشان داخلين على سنة 2000 كله بيعمل، فالعمل مطلوب والاجتهاد مطلوب والتفاني في العمل مطلوب والإتقان والإحسان مطلوب، لكن على ألا يكون الهدف فقط هو يعني مزيد من الطرف أو مزيد من المتعة الدنيوية وتكون الدنيا في إيدينا. كل هذا السعي من أجل أن تكون الدنيا في إيدينا، عشان إحنا لما تبقى الدنيا في إيدينا ونحن خير أمة أخرجت للناس هنقيم العدل في الدنيا، لكن ما تبقاش الدنيا في قلوبنا. وما يفهمش من أحاديث مولانا أن الزهاد بيقولوا ما فيش داعي للاجتهاد ويبقوا متوكلين، وهو لو ربنا كاتب لنا رزق هيجي، لا، لابد من الاجتهاد. أيضا طبعا الدعاء اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فعلا لو الإنسان جرب هذا الدعاء صباحا ليه أثر جميل جدا. إحنا عايزين نقول الحقيقة، يعني في بعض ناس، نقول المولانا السؤال ده، يعني بعض الناس بيتصور إن الدعاء ده موقف سلبي في الحياة، فهل يعني مثلا شخص عمال يظلم من شخص او وهو بيصبر وبيبتلع وبيحاول ان هو يصالحه وبعد في الاخر يقول له هشتكيك لربنا او هدعو ربنا، او ما يخافش من دعوة ربنا لان الدعاء ده موقف سلبي، فهل الدعاء موقف سلبي ولا موقف بطار وايجابي؟ لا، الدعاء موقف ايجابي واضح. عندما يريد الطفل شيئا ليس في يده فيقول لابيه اعطني هذا الشيء او جئ لي بهذا الشيء، فهو يكلف من يملك السبب هنا ان يقدم له خيرا هو بحاجة اليه. فنحن البشر نحتاج في الدنيا الى الكثير، فكوني احدد من اذهب اليه واحدد ما احتاج اليه واطلب من القادر ان يمنح العاجز، فليس هذا موقفا سلبيا، إنما هو موقف عقلي. كل ما هنالك أن بعض الناس لا دين له، بمعنى أنه لو قلت له إذا ظلمتني شكوتك للحاكم، فيقول له يعني الحاكم صديقي ولن يضيرني ويمضي في ظلمه لي، لكن عندما أقول له أشكوك لله، إن كان مؤمنا علم أن أحكم الحاكمين وأقدر القادرين لم يضيعني بعد أن قصدته، وعندما أقف بيديه طالبا فإنما أستجير بالقوي على الذي بغى في هذه الدنيا علي. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه المختلفة، مش في مكان واحد، في مجالس مختلفة يكرر هذا الدعاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وفي حديث آخر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فائدة الدعاء أنه يحدد الهدف الذي يسعى إليه الإنسان، ويربط هذا الهدف بقوة من لا تغلب قواه في الأرض ولا في السماء. وعندما يتزوج الإنسان أو يريد الزواج ويقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إنه طلب بهذا خير الدنيا والآخرة، طلب أن تكون زوجته قرة عين له، فلا تمتد عينه إلى عورات أخرى، ولا يتشتت فؤاده بين زينات الأرض وفتنها. ثم يريد أن يكون إماما للناس، أي قدوة للناس. هذا معناه أن الأسرة الإسلامية عندما تبنى إنما تبنى على قواعد حددها هذا الدعاء: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عندما أطلب الدنيا فإنما أطلبها لله، فأستعين بها على مرضاته، وإلا ما يحجبني من الدنيا عن مرضاته فإنني أعوذ بالله منه وأرفضه. ده الأساس في الإسلام. الأساس في الإسلام إن الإنسان يطمع في عافية الله وفي خيره. وقرأت حديثا طريفا في هذا الموضوع، أن رجلا بلغ أمره النبي عليه الصلاة والسلام إنه المرض ألح عليه حتى صار كالفرخ من من من ضعف جسمه والحاح الداء عليه. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بعد أن رأى: أكنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الدار الآخرة فعجله في هذه الدنيا لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لما تدعو بهذا الدعاء؟ ألا تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ثم دعا له فبرأ. ومن هنا فهم العلماء أن العافية مع الشكر أفضل من البلاء مع الصبر، لأن نظام الأعصاب في الكيان البشري يحب الراحة أو يحب الرحمة ويحب النعمة. ونحن نقول دائما: نرجو أن نكون عبيد إحسان لا عبيد امتحان. فنحن إذا امتحنا تعبنا، لكن في الإحسان نشعر بجميل الله على نواصينا فنخضع له ونؤدي حقه. بارك الله فيك. هو احنا في ختام هذا اللقاء يا سادة بنشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وطبعا بنذكر أنفسنا ونذكركم فيما يتعلق بالبلاء. الإنسان لما بيظلم وبيبقى له ظهر زي ما بيقولوا له قريب كبير أو في السلطة أو كده، ده هيلجأ لمن في السلطة. ولكن الإنسان الضعيف الذي لا حول له ولا قوة إذا ظلم وما كانش ليه كبير بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فبيلجأ للكبير المتعال. فعلشان كده لابد من اننا يعني نحذر قوي من اننا نظلم الناس اللي لا حول ولا قوة لهم، اللي هم لا جاه ولا مال ولا مكانة. وخير الختام يا سادة هو قول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، قال: عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل عنه أن يقول: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله تعالى يقول: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن بلي بالغم كيف يذهل عنه أن يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله تعالى يقول: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن خاف ظلما أو هضما كيف يغفل عنه أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. والله تعالى يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن كوبد في أمر أي أتعب فيه كيف يذهل عنه أن يقول: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والله تعالى يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن خاف زوال نعمة كيف